قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أحب أن ألفت النظر إلى أنني عندما أدخل المسجد كثير من الإخوة يقومون ربما بنية فصح الطريق، ولكن أن ألفت النظر إلى أن هذا الأمر يتحول شيئا فشيئا إلى قيام للتعظيم، وهذا ما لا أحبه، وأرجو أن يعني نتعاون ونتساعد على رفض هذا الشيء وعلى أن نسد هذه الذريعة. الإخوان بيكونوا مشغولين إذا فسحوا الطريق بشيء من التأخر وهم جالسون، هذا جيد، ولكن القيام هذا شيء أكرهه وأرجو أن لا يقول لي أحد. نعم، حتى وإن كان القصد ليس تعظيما وإنما هو فصح الطريق، لكن شيئا فشيئا يتحول. نعم.